التفات والكلام زي السكات. الوقت فات والكلام زي السكات. الوقت فات وانصح لي الذكريات. الوقت فات وانصح لي الذكريات. هو انت فاكر انك بكلمة تقدر ترجع حب اللي مات؟ اه يا ظالم اه يا قاسي، انت فاكر ولا ناسي؟ اه يا ظالم اه يا قاسي، انت فاكر ولا ناسي؟ من ياما جيت اترضى فيك، رخصت دمع يهان عليك. من ياما جيت اترضى فيك، رخصت دمع يهان عليك. وان كنت ناسي افكرك، الوقت فات والكلام زي السكات. الوقت فات والكلام زي السكات. الوقت فات وانصح لي بكلمة تقدر ترجع حب اللي مات. أفكرك بيه في القلب اللي انت ياما نسيت عليه. أفكرك بيه في الجرح اللي في هوايا ومش نسيت. أفكرك بيه في القلب اللي انت ياما نسيت عليه. أفكرك بيه في الجرح اللي في هوايا ومش نسيت. فاكر دمعة عينيا ولا رعشة ايديا ولا لحظة وداعنا في يوم ما جيت عليا؟ اه يا ظالم اه يا قاسي، انت فاكر ولا ناسي؟ رخصت دمع يمان عليك. ما انا ما جيت اترجى فيك، رخصت دمع يمان عليك. وان كنت ناسي افكرك، الوقت فات والكلام زي السكات. حب اللي مات. ما تقول لي جاي ليه؟ فاكرني لعبة من ايديك. ما تقولي جاي وانت عايزني ارجع تاني ليك. ما تقولي جاي وانت فاكرني لعبة من ايديك. راجع تقربني منك وتضيع عمري جنبك وتخدع فيا تاني وتضيع حقي عندك. اه يا ظالم اه يا قاسي انت فاكر ولا ناسي. رخصت دمعي وهان عليك. وانا يا ما جيت اترجى فيك رخصت دمعي.